الله يا مولانا والله الله يا الله مولانا الله يا مولانا علي ما يخفك يا الواحد ربي الله يا مولانا والله الله يا الله مولانا الله يا مولانا علي ما يخفك يا الواحد ربي الله يا ونحلتي في نورك مرعيا مولاي محمدي دوينا يا بو ما مخضرة مولاي محمدي دوينا يا بو ما مخضرة حرمة ودخيل لك الأولياء مولاي محمدي دوينا يا بابا